بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من غزا، وهو حديث عهد بعرسه. فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من غزا، وهو حديث عهد بعرسه. فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة يشير فيها إلى الحديث السابق، حديث جابر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عهد بعرس، عهد بعرس، وأنه لا بأس الإنسان يغزي وإن كان حديث عهد بعرس. نعم. باب من اختار الغزو بعد البناء. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب من اختار الغزو بعد البناء. بعد البناء، هذه الترجمة أيضا معقودة لمن اختار أن يغزو بعد أن بنى، بعد أن بنى بزوجته، يعني بعد أن دخل بها، بعد أن دخل بها، وأن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به. وأشار إلى حديث أبي هريرة، قال: فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى الحديث الذي ورد، حديث الذي ورد أن نبيا من الأنبياء غزا فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، يعني ما دخل بها، يعني إذا لم يكن دخل بها يكون مشغول، يكون مشغول، لكن إذا دخل بها وقضى وطره فإنه لا يكون مشغولا. نعم. باب مبادرة الإمام عند الفزع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قال رحمه الله تعالى: باب مبادرة الإمام عند الفزع. هذه الترجمة معقودة لمبادرة الإمام إذا فزع الناس، إذا كان هناك فزع وفزع الناس فله أن يبادر، فالإمام يبادر وحده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر للفزع، لما سمع فزعا في المدينة بادر إليه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا هذا الحديث أكثر من مرة، أنه كان بالمدينة فزع فركب الله سلم فرس لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء، يعني ما في شيء، هذا الفزع ليس فيه شيء، وليس فيه شيء يخوف أو يروع، لهذا قال: لن تراعوا، وإن وجدناه لبحرة، يعني الفرس وجده سريع عليه الصلاة والسلام. نعم. باب السرعة والركض في الفزع. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا، ثم خرج يرقد وحده، فركب الناس يرقدون خلفه، فقال: لم تراعوا إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم. قال: باب السرعة والركض في الفزع. هذه الترجمة معقودة للسرعة والركض في الفزع، إذا حصل فزع وخوف فإنه لا بأس أن يسرع إليه الإمام أو يركض أو غير الإمام أيضا. فعقد هذه الترجمة وكرر حديث أنس رضي الله عنه في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفزع وركب فرس أبي طلحة، كرر هذا الحديث استنباط الفوائد والأحكام منه، استنباط الفوائد والأحكام منه. فقال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة بطيئا، يعني ليس بسريع، بطيء الجري، ثم خرج يركض وحده، هذا شاهد الترجمة، خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم ثم رجع إليهم وقال: لن تراعوا. فقال: لن تراعوا، أي ليس عليكم روع، ليس هناك شيء مخيف أو يروع، لا شيء، إنه لبحر، يعني الفرس لبحر في جريه، فما سبق بعد ذلك اليوم، يعني الفرس بعد هذا اليوم لم يسبق، والسبب بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. باب الخروج في الفزع وحده. قال: باب الخروج فزع وحده. أيضا هذه الترجمة معقودة للخروج وحده، ولم يكن معه أحد من الناس، ولم يذكر حديثا يشير للحديث السابق، يشير الحديث السابق الذي كرره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج وحده، فيؤخذ منه أن الإمام له أن يخرج وحده إلى الفزع، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج وحده، وهذا يدل أيضا على شجاعته، يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الجائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. قال رحمه الله تعالى: باب الجعائل والحملان في سبيل الله. باب الجعائل والحملان في سبيل الله. الجعائل جمع جعيلة، الجعائل جمع جعيلة، وهو الجعل. الجعل يعني المال الذي يعطى الشخص على عمل من الأعمال. الجعل هو المال الذي يعطاه الشخص على عمل من الأعمال. والمراد بالترجمة هنا عقدها المصنف ليأخذ الجعل أجرة لمن يغزو عنه، يعني يعطي إنسان جعل مال ليغزو عنه في سبيل الله، يعني بدل ما يجاهد هو يستأجر شخص يقول: تعال أستأجرك بكذا وكذا أن تقاتل عني، أن تقاتل عني في سبيل الله. والحملان في سبيل الله، أو يحمل رجل يقاتل عنه، يحمل رجل يقاتل عنه. فما حكم هذا؟ يعني ما حكم أخذ الأجرة؟ ما حكم إعطاء شخص أجرة يقاتل عنك في سبيل الله؟ أو حملان، أو حملان يعني تحمل رجل يقاتل عنك في سبيل الله، تحمل رجل يقاتل عنك في سبيل الله. هذه المسألة اختلف العلماء، هل يجوز أن يعطي أجرة لمن يقاتل عنه وهو جالس في بيته؟ يعني شخص يجلس في بيته ويأتي شخص آخر رجله يقول: اذهب أنت قاتل عني في سبيل الله، فهل هذا يجوز؟ القول الأول أنه مكروه، قول الأول أنه مكروه، هذا مذهب بحنيفة، هذا عند الأحناف أنه مكروه، إلا إذا كان بالمسلمين ضعف، إلا إذا كان بالمسلمين ضعف، يعني في بيت المال، يعني بيت المال ما في فلوس، فهنا لا بأس، وإلا فهو مكروه، وإلا فهو مكروه. لماذا مكروه؟ قال: لأن الغزاة يعطون من بيت المال ولا نستأجرهم، لا يستأجر الرجل شخصا يقاتل عنه، لأن المقاتل نعطيه من بيت المال. أما إذا لم يكن بيت المال شيء فهنا لا بأس. القول الثاني أنه لا يجوز، لا يجوز أن يغزي بأجرة، لا يجوز، إنما يجوز هذا من السلطان، إنما يجوز أن يستأجره السلطان، لأن السلطان يعطيهم بيت المال، السلطان يعطيهم بيت المال. أما غير السلطان لا يجوز أن يؤجر أحدا يقاتل في سبيل الله عنه، وهذا الشافعي، هذا عند الشافعي. وأما عند الإمام مالك وأبي حنيفة فإن هذا يكره، فإن هذا يكره أن يؤجر نفسه أو يؤجر فرسه في سبيل الله، أو يؤجر فرسه في سبيل الله. ومن العلماء من قال إنه جائز، من العلماء من قال إنه جائز. فقال المصنف: باب الجعائل والحملان في سبيل الله. باب الجعائل والحملان في السبيل، في السبيل يعني في سبيل الله، يعني في سبيل الله. وقال مجاهد: قلت لابن عمر الغزو، الغزو يعني ها إلزم الغزو، يحثه على الجهاد، يحثه على الغزو، يعني عليك بالغزو، الغزو. قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. يعني ابن عمر يقول إني أحب أن أعطيك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي، أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. هذا يدل على أن ابن عمر يرى أنه جائز، يدل على أن ابن عمر يرى أنه يجوز أن يستأجر رجل يقاتل مكانه. ولهذا قال ابن عمر: إن غناك لك، إن غناك لك، يقول لمجاهد يقول غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه، يعني في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، ثم لا يجاهدون، يفهم منه أنهم إذا جاهدوا أن لهم ذلك، إذا جاهدوا أن لهم ذلك. فمن فعله فنحن حق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني فمن فعله يعني من أخذ مال ليجاهد ولم يجاهد، ولم يجاهد، فنحن حق بماله يعني نأخذه منه، نأخذه منه، يعني الذي أخذ نأخذه منه. وقال طوس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، يعني إذا أعطوك مال تجاهد فيه في سبيل الله فهذا المال لك، لك أن تتصرف فيه، إن شئت أن تأخذه معك وإن شئت أن تبقيه لك عند أهلك لأنه ملكك، لأنه ملكك. لكن هذا الكلام محمول على إذا غزا، يعني إذا أعطي فلوس ثم غزا، أما إذا لم يغزو فليس له، نرده منه، إذا لم يغزو فإن المال يؤخذ منه ويرد. وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، وضعه عند أهلك. ثم ذكر حديث زيد سمعته أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. هذا يدل على أن هذا يدل على أنه لا يؤجر من يقاتل عنه، إنما ها يتبرع تطوعا. ولهذا لو أن الإنسان تبرع تطوعا، يعني أعطى إنسان فلوس تطوع الذي يجاهد، أو أعطاه فرس تطوع، هذا جاهز باتفاق، هذا جاهز عند العلماء. أما أن يكون أجرة لا، بعض العلماء كرهه ومنعه. ثم ذكر أيضا الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، حمل على فرس في سبيل الله، ومراد بحمل يعني حمل، حمل تمليك، يعني أعطاه شخص وقاتل عليه ملك له، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك، لأنه أخرجه لله، لأنه أخرجه لله، والذي لله هذا تطوع، هذا تطوع جائز باتفاق، وليس الإنسان يعود أن يعود فيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة. هذا الشاهد للترجمة، حمولة يعني حمولة في سبيل الله، ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني. ولو وجدت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، لماذا؟ لأنه لو كان يخرج حتى مع السرايا لشق على أمته، كل شخص سيخرج يقتدون به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا مع الجيش، لا يخرج بالسرايا، والسرايا هي قطعة من الجيش، السرايا هي قطعة من الجيش، هذه السرية، والغزوة الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بالغزوة لكن لا يذهب بالسرية حتى لا يشق على أمته. ولو وددت أن يقاتل في سبيل الله فقتلت ثم أحييت، ثم قتلت ثم أحييت، لكن ما الذي يمنعه عن هذا؟ يمنعه الرفق بأمته عليه الصلاة والسلام. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن أعلى عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحم. قال رحمه الله تعالى باب الأجير. باب الأجير. وقال الحسن بن سيرين يقسم الأجير من المغنم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الأجير في الغزو، لبيان حكم الأجير في الغزو، وهل يعطى أيضا من الغنيمة أو لا يعطى. والأجير في الغزو، الأجير ينقسم إلى قسمين، الأجير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون أجير في الغزو القتال، أن يكون أجير للقتال، وقد سبق الخلاف فيه، قد سبق الخلاف فيه في الباب الذي قبله، الأجير للقتال. القسم الثاني الأجير للخدمة، الأجير للخدمة، يعني تستأجر رجلا يخرج معك في سبيل الله ليخدمك، ليخدمك. وأما الاستجار للخدمة فإن هذا جائز، استجار الخدمة هذا جائز إذا كان الإنسان كبيرا أو شيخا ولا يستطيع، هذا أيضا يجوز له، هذا أيضا يجوز له. أما الاستئجار للقتال فهذا سبق الخلاف، هذا سبق الخلاف وكرهت بعض العلماء له وإجازته وجازت بعضهم له. ثم أيضا هذا الأجير، هذا الأجير هل يسهم له من الغنيمة أو لا؟ هل يسهم له من الغنيمة إذا قاتل وإذا لم يقاتل؟ إذا قاتل إذا كان مستأجر للقتال، وإذا لم يقاتل إذا كان مستأجر للخدمة، كان استأجر الخدمة، هل يقسم له أو لا يقسم؟ هل يقسم له أو لا يقسم؟ يعني هل يسهم له ولا لا؟ المصنف كأنه يذهب إلى جواز أنه يسهم له كما هو مذهب الجمهور، الجمهور يقول لا بأس يسهم له إذا استأجر أجيرا وذهب معه وقاتل فإنه يسهم له، هذا مذهب الجمهور يسهم له. فالبخاري كان يميل إلى هذا، كأنه يميل إلى هذا، ولهذا ذهب جمع من العلماء لأنه يسهم له من الغنيمة سواء استؤجر الخدمة أو استؤجر القتال، سواء استؤجر للخدمة أو استؤجر للقتال فإنه يسهم له من الغنيمة، يسهم له من الغنيمة. ولهذا قال باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم الأجير من المغنم، يقسم الأجير من المغنم، يعني سواء للقتال أو استؤجر للخدمة. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، على النصف يعني استأجرها، استأجرها من صاحبه، من صاحبها على النصف ليقاتل عليها، يقاتل عليها فيكون له نصف الغنيمة، له نصف الغنيمة على النصف. فبلغ سهم الفرس 400 دينار، 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200، يعني الفرس له سهمان ولراكبه سهم واحد. السهمان الآن للفرس كم بلغت؟ بلغت 400 درهم، 400 درهم، يعني الغنيمة كثيرة، ممكن تكون بالآلاف، بالآلاف، فتقسم على الغانمين، تقسم على الغانمين، ويعطى للفرس سهمان وللراكب سهم. فسهم الفرس كم بلغ؟ 400 درهم، 400 درهم، وقد اشترط عليه له النصف، فأعطاه 200 وأخذ 200، وهذا دليل على جواز إعطائه من الغنيمة. قال فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. ثم ذكر حديث صفوان بن يعلى عن أبيه، يعني يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا. فاستأجر يعني يعلى بن أمية كان شيخا كبيرا، ورد أنه كان شيخا كبيرا، فاستأجر أجيرا، استأجر أجيرا معه يساعده ويخدمه. فعض أحدهما الآخر، عض أحدهما الآخر يعني فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر، قاتل يعني دافعه، وليس المعنى قاتله بالسلاح، لا، المراد بالمقاتل هنا المدافعة، يعني دافع رجل، كقوله عليه الصلاة والسلام ها إذا صلى أحدكم، إذا جرى أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، والمراد بالمقاتل هنا المدافعة، يعني أن أدفعه. فهنا الرجل دافع رجلا آخر فعض أحدهما الآخر، عض أحدهما الآخر، وقيل إنه يعلى نفسه، قيل إنه يعلى نفسه دافعه، يقول فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، انتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، يعني جعلها هدر، ما جعلها هدية، ما جعلها هدية. لماذا؟ لأن الذي يعض يد الآخر هذا معتدي، هذا معتدي، والشخص الآخر يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه، يعني هل سيترك يده في فمه؟ لا، ما يتركه في فمه، هو الآن انتزعها، هو ما أراد يضربه، هو أراد الخلاص، انتزع يده من فيه فسقطت ثنيته، سقطت ثنيته. إذا من المعتدي هنا؟ ها صاحب اليد أو من عضه؟ من عضه، لأنه أمسك بيده، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها، فدل على الإنسان إذا دافع عن نفسه وأهدر شيئا فإنه لا يضمنه، إذا دافع عن نفسه وأهدر شيئا في هذه المدافع فإنه لا يضمنه. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إليك فتقضمها، يعني هل تريد أن أترك يده في فمك؟ لا، ولا بد أن ينتزعها، هو يشتكي يقول يا رسول الله سقطت ثنيتي يريد دية، فقال كيف تريد دية؟ هل تريد أن يدفع يده إليك يعني يجعلها في فمك؟ لا، هو يريد أن يخلص يده، أنت السبب. أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل، فحل هو ذكر الإبل الجمل، يعني كيف تعض صاحبك كما يعض الحيوان؟ هذا لا يجوز. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة معقودة لبيان اللواء والراية. اللواء والراية والعلم هل هي في معنى واحد أو يختلف؟ هل الراية هي العلم وهي اللواء أو كل منهما يختلف عن الآخر العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك. فالقول الأول أن اللواء غير الراية. يقول اللواء يعقد في طرف الرمح ويلف عليه. يطوى عليه هذا اللواء. والراية تعقد وتترك تصفعها الهواء. الراية تعقد وتربط بالعمود أو نحوه وتترك تصفعها الهواء كالعلم الآن يربط ويتحرك في الهواء. أما اللواء فإنه يقولون يربط بالعمود ويرفع العمود يطوى عليه ما تصفع الهواء ولا تحركه الهواء. هذا القول الأول. والقول الثاني قلت أن اللواء أقل من الراية. أن اللواء دون الراية. والقول الثالث أن اللواء أبيض والراية سوداء. أن اللواء أبيض والراية سوداء. والقول الرابع أن اللواء هو العلم الضخم. والراية دون ذلك. والمعنى واحد. أن كلاهما كل منها يدل على القائد والإمام. لأن الذي يأخذ الراية والذي يأخذ العلم هو القائد. هو قائد الجيش وهو الإمام. فيكون هذا علامة له. علامة للمقاتلين والمجاهدين يرجعون إليه. فإذا لم يرى العلم هذا دليل على أن القائد قتل. ثم يحصل عندهم من الضعف ومن التفكك شيء. لكن إذا كان العلم موجود ويرونه فإن هذا يدل على الاجتماع والتلاحم والقوة. فقال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء هذا الشاهد وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد أنه وسلم اتخذ لواء وكان صاحب لواء صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. يعني أراد أن يحج فرجل شعره. لأنه إذا أراد الحج وأحرم لا يرجل شعره لا يكده ولا يمشطه إذا أحرم. يرجله قبل الإحرام حتى لا يحتاج إلى تنظيفه وغسله ويسقط شيء من شعره. ثم ذكر علي السلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. ولماذا تخلف علي في خيبر؟ بسبب الرمد. كان فيه رمد في عينه ولم يستطع أن يأتي إلى خيبر. قال وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي قال كيف تخلف ثم خرج وهو يعكز على رجله وهو فيه رمد لا يبصر، لكنه ما رضي أن يتخلف عن خيبر، فقال أنا أتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، هذا الشاهد الترجمة الراية يعني اللواء، لأعطين الراية، أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، كذا عندكم؟ نعم. نعم، يعني والذي نرجوه، يعني نحن نرجو أن نعطى الراية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كل منهم في ذلك اليوم كل منهم تطاول يريد الراية، كل يريد أن يأخذ الراية، وليس لأجل المنصب لا، لكن لأجل الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه، علشان هذا الوصف. والصحابة رضي الله عنهم كل منهم يحب الله ورسوله، وكل منهم يحبه الله ورسوله الصحابة، لكن إذا كان هذا شهادة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم تكون منقبة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها قال فلان يحبه الله ورسوله هذه تكون منقبة، منقبة مع أن البقية يحبهم الله، لكن هذه زيادة شهادة وزيادة منقبة لعلي، فكل منهم يريد هذا الوصف، فصار من نصيب علي رضي الله عنه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه، فتح الله عليه. نعم حديث حديث السم. أي نعم. ثم ذكر حديث نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، هذا شاهد الترجمة الراية، أعطاه الراية، والراية ها قيل إنها هي اللواء وهي العلم، وهي اللواء وهي العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة، في غزوة مؤتة قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد فقال الراية، فقال الراية. ولهذا سبق أن من العلماء من يقول الراية هي العلم والعلم هي اللواء، ومنهم من فرقوا بينهما، فرقوا بينهما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.